والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر، عند وسطها أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك، والأولى بها وصيه، وصيه العدل، تسيد برقيقه. لا، تسيد أولى برقيقه. والسلطان فنائبه الأمير. السلطان فنائبه الأمير فالحاكم، فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم. قال رحمه الله في صلاة الجنائز صلاة الميت: وتسن جماعة وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة. قال وتسن جماعة، يعني أن الجماعة في صلاة الجنازة سنة بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. ولم يقولوا بوجوبها في هذه الحال نظرا لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فرادى، قالوا وهذا دليل على عدم الوجوب. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الجماعة في صلاة الجنازة، وممن ذهب إلى هذا الألباني رحمه الله، ذهب إلى وجوب الجماعة في صلاة الجنازة، ولكن الصواب قول الجمهور وأنها لا تجب. قال وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة. نعم، يعني يسن أن لا تنقص الصفوف في صلاة الجنازة عن ثلاثة. فإذا اجتمع 6 أشخاص وأرادوا الصلاة على الميت فالسنة أن يصطفوا 2 2 2 حتى يكونوا 3 أشخاص، يعني مع الإمام إمام ومعه 6 أشخاص. الأفضل أن يكونوا 3 صفوف، فيكون الصف الأول فيه 2 في الصف الأول و2 في الصف الثاني و2 في الصف الثالث. ودليل ذلك يعني أن لا تنقص عن 3 صفوف ما رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم عليه 3 صفوف إلا وجبت، يعني له الجنة. نعم، وظاهر كلامه رحمه الله قوله أن لا تنقص الصفوف عن 3، ظاهره ولو لم تكتمل الصفوف، وهو كذلك. فعليه لو اجتمع 7 كما تقدم وأرادوا أن يصلوا على الميت فالأفضل والسنة على ما مشى عليه المؤلف أن يصطفوا 3 صفوف، 2 في الصف الأول و2 في الصف الثاني و2 في الصف الثالث. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن إتمام الصفوف أولى، يعني إتمام الصفوف أولى، وأن معنى قوله عليه الصلاة والسلام فما من ميت يموت فيقوم عليه 3 صفوف أن المراد بذلك إما المبالغة في كثرة المصلين على الميت، أو المراد ب3 صفوف ما يبلغ أن يكون 3 صفوف، يعني فيقوم عليه ما يبلغ أن يكون 3 صفوف. ويدل عليه الحديث الآخر: ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والأصل وجوب إتمام الصف، وعلى هذا فالسنة في صلاة الجنازة كالسنة في الصلاة المكتوبة أن يكملوا الصف الأول فالأول. وأما الحديث فالجواب عنه من أحد وجهين: إما أن المراد بذلك المبالغة في كثرة المصلين، أو أن المراد يبلغ 3 صفوف أن فيقوم عليه 3 صفوف أي ما يبلغ أن يكون 3 صفوف. يقول رحمه الله: والسنة أن يقوم الإمام عند صدره. قوله والسنة، الفقهاء رحمهم الله إذا قالوا السنة فالمراد بذلك السنة الاصطلاحية، السنة الاصطلاحية التي من فعلها أثيب ومن تركها لم يعاقب. وإن كان معنى السنة في المعنى الأعم أعم من ذلك، وأن السنة أي الطريقة والهدي، الطريقة والهدي، وهذا يشمل ما لو كان الشيء واجبا أو مستحبا. لكن اصطلاح الفقهاء إذا قالوا السنة كذا فالمراد أن من فعله أثيب ومن تركه لم يعاقب. قال والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر، وعند وسطها أي وسط أنثى. واستدل رحمه الله على ذلك بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقام عند صدره، صلى على جنازة رجل فقام عند صدره. قالوا هذا دليل على أن السنة أن يقوم عند صدر الرجل، لكن ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقام عند رأس رجل، عند رأس الرجل ووسط المرأة. وهذا دليل على أن السنة أن يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. وهذا القول أصح، أعني أن الصلاة على الجنازة السنة أن يقوم عند صدر، عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. ولو قال قائل في مثل هذه المسألة إن الخطب في ذلك يسير، لأن الذي يكون عند الصدر متطرفا منه هو في الحقيقة قريب من الرأس، لكن ينبغي أن يكون عند وسط الرأس لأجل أن يتميز الرجل من المرأة. إذن نقول الأفضل خلاف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا في القيام على الجنازة، وأن الأفضل عند القيام على الجنازة أن يكون عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. وإنما كان الأفضل بالنسبة للرجل أن يقوم عند رأسه، لأن الرأس أشرف الأعضاء، أشرف الأعضاء الظاهرة، لأن فيه الوجه. وهذه المناسبة أو الحكمة هي وإن وجدت في المرأة لكن عارضها بالنسبة للمرأة ما هو أولى، وهو الستر، الستر. إذن نقول السنة بالنسبة للرجل أن يقوم عند رأسه، لأن الرأس أشرف الأعضاء. هذه هي الحكمة، وإلا التعليل الصحيح فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للمرأة ما هي الحكمة؟ قيل الحكمة من ذلك أنه إذا قام عند وسطها فإنه يستر عجيزتها، يستر عجيزتها. وهذه الحكمة قدمت على الحكمة الأولى، وهي ماذا؟ كون الرأس أشرف، كون الرأس أشرف الأعضاء، كون الرأس أشرف الأعضاء. لكن هذه العلة التي ذكروها رحمه الله، وهو أن الحكمة من ذلك بالنسبة للمرأة أن يستر عجيزتها، هذه إنما تكون ظاهرة في من يكون خلف الإمام. أما من يكون عن يمين الإمام، عن ميمنة الإمام وعن يساره، فلا تظهر هذه الحكمة، لأنه لن يستره. إذ أن من يكون عن يمين الإمام وعن يساره سوف يراها. وأيضا هذه العلة قد تنتقض في وقتنا الحاضر فيما إذا كانت الجنازة، جنازة المرأة، تغطى بمكبة، مكبة غطاء، فإنه في هذه الحال لن يرى شيء من جسمها. وعليه فنقول بالسنة القيام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، وما قيل في ذلك من علل لا يخلو من نظر. يقول والخنثى بين ذلك، يعني بين الصدر والوسط، أو بين الرأس على القول الراجح والوسط. وإنما كان كذلك لأن الخنثى يحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكرا، فأعطي بعض هذا وبعض هذا. قال رحمه الله والأولى بها، يعني بالصلاة، وصيه العدل، نعم، الأحق والأولى بالصلاة وصيه العدل، وصيه العدل يعني من أوصى إليه الميت أن يصلي عليه، وأولى الناس بالصلاة عليه. وظاهره والأولى بها وصيه، ظاهره أن هذه الأولوية حتى لو صلي عليه في مسجد له إمام راتب، ولكن هذا ليس مرادا. والمراد بقوله والأولى بها وصيه العدل ما لم يكن أو ما لم يصلى عليه في مسجد له إمام راتب. فإن صلي عليه في مسجد له إمام راتب فالأولى بها الإمام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان. قال وعلم من قوله وصيه العجل جواز الوصية في الصلاة على الجنازة، وأنه يجوز الإنسان أن يوصي لأن لا يصلي عليه إلا فلان. وهذا مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا أو كان بعضهم يوصي بالتغسيل أو بالصلاة. قال رحمه الله فسيد برقيقه، يعني أن السيد أولى بالصلاة على رقيقه لأنه هو وليه. قال رحمه الله فالسلطان، يعني إذا لم يكن وصي فإن الأولى السلطان. والسلطان نوعان، سلطان عام وسلطان خاص. فالسلطان العام من له السلطة العليا، والسلطان الخاص من له السلطة في محله وفي مكانه. قال فنائبه الأمير، فنائبه الأمير يعني بعد السلطان يكون الأحقية للنائب. فماذا إذا كان البلد فيه سلطان وله نواب وتعذر على السلطان يصلي، فإن الأحقية تكون لمن؟ لنائبه. قال فنائبه الأمير فالحاكم. طيب، والفقهاء هنا رحمهم الله فرقوا بين الأولوية هنا وفي النكاح. في النكاح قدموا القاضي الحاكم الشرعي. قال الإمام أحمد رحمه الله القاضي أحب إلي من الأمير، أحب إلي من الأمير. واضح؟ يعني الفقهاء رحمه الله في كتاب النكاح أو في ولاية النكاح لما ذكروا من الأولى بتزويج المرأة قال الحاكم ثم الأمير. وقال الإمام أحمد رحمه الله القاضي أحب إلي من الأمير. وهنا قدموا الأمير على القاضي. فما الفرق؟ نعم، أحسنت. ولاية النكاح تحتاج إلى حكم، والقاضي في الغالب أعرف بما يتعلق بأحكام النكاح من الأمير. وما هنا يعني في باب الصلاة على الميت ينظر فيه إلى القوة والولاية، مع قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. يقول رحمه الله فالأولى بغسل رجل، يعني فيقدم الأولى بغسل رجل. فزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي. وهذا الترتيب الذي ذكروه رحمه الله، هذا الترتيب يعني ليس عليه دليل واضح، ولكن نظروا رحمه الله إلى الأولوية. وإلا لو تأملت ليس هناك دليل صريح على هذا الترتيب الذي ذكروه، وإنما رتبوا هذا الترتيب للعلل المذكورة. يقول فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام، يعني المرأة إذا ماتت فالأولى في الصلاة عليها بعد ذوي الأرحام هو الزوج. قال ومن قدمه ولي بمنزلته، فإن يقدمه الولي بمنزلته لأنه نائب عنه، لا من قدمه وصي. يعني الوصي ينظر إليه بنفسه فقط وليس له أن يوصي غيره. قال رحمه الله وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم، نعم، ويقدم أسن فأسبق، ويقرع مع التساوي وجمعهم بصلاة أفضل. إذا اجتمعت جنائز فإنه يقدم إلى الإمام أفضلهم. والمراد أفضل أفراد ذلك النوع، لأنه يستحق التقدم في الإمامة لفضيلته، فاستحق أن يقدم في الجنازة. واضح ولا لا؟ نعم، قدم إلى الإمام أفضلهم، يعني أفضل ذلك النوع. فمثلا اجتمع رجال وصبيان والنساء يقدم أفضلهم، فيقدم أفضل الرجال ويقدم أفضل الصبيان ويقدم أفضل النساء. وظاهر كلامه رحمه الله أن الحر البالغ يقدم على الصبي ولو كان الصبي أقرأ منه أو أدين أو أدين. ووجه ذلك أن إمامة الصبي بالبالغ لا تصح في الفريضة على المذهب. إذن هنا وجه في أفضلية ولا ما في أفضلية؟ في أفضلية. ولكن إذا قلنا بصحة إمامة الصبي للبالغ فإنه يقدم عليه لأفضليته. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه يقدم إلى الإمام الأكبر، وقيل يقدم الأدين، وقيل يقدم الأسبق موتا، وقيل يقدم الأسبق. لكن هل المراد بالأسبقية أسبقية الإسلام أو أسبقية الموت؟ أو أسبقية الموت محتمل، يحتمل أن المراد الأسبق موتا، ويحتمل أن المراد الأسبق إسلام. واضح ولا؟ إذن يقدم إلى الإمام أفضلهم. أفضلهم ما المراد بالأفضل؟ نقول أفضل من حيث النوع، لكن من حيث الديانة، وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم إلى أن المراد إلى تقديم الأكبر، أن الأكبر مقدم. وقيل يقدم الأسبق، ولكن هل المراد بالسبق هنا السبق في الإسلام أو السبق في الموت؟ أو السبق في الموت محتمل. والصحيح في هذه المسألة أنه يقدم الأفضل من حيث الديانة، وقراءة القرآن وحفظ القرآن وما أشبه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين قتل أحد ويقول أيهم أكثر قرآنا فيقدم. يقول وإذا اجتمع الجنائز قدم إلى الإمام أفضلهم، ويقدم أسن فأسبق. نعم ويقدم إذا تقدم في باب الإمام باب صلاة الجماعة. نعم إيش بعدها؟ فأسن. نعم فأسن فأسبق، يعني إذا استوى في الأفضلية قدم أسن، لأنه كذلك بالنسبة للإمام. فإن استوى في السن فإنه يقدم إيش؟ الأسبق. وهل المراد الأسبق من حيث الموت أو الأسبق إسلاما؟ قلنا إنه محتمل، وظاهر كلامهم أن المراد الأسبق من حيث الإسلام. قال ويقرأ مع التساوي، يعني إذا استوى في الأفضلية في الديانة والسن والسبق بالإسلام فإنه يقرأ. وهذا قد يكون إيش؟ قد يكون متعذرا أو متعسرا. طيب هل يقدم الصبي على المرأة؟ نقول نعم، الصبي يقدم على المرأة فيجعل مما يلي الإمام، فإذا اجتمعت جنائز رجل وصبي وامرأة فيقدم في الإمام من؟ الرجل، ويليه الصبي، ثم المرأة، وذكر هذا غير واحد إجماعا على أن الصبي يقدم على المرأة. قالوا ولأنه يقدم عليها في الصف في الصلاة المكتوبة، لو أرادوا أن يصلوا جماعة فإن الصبي مقدم على المرأة، فإذا كان يقدم عليها في الصلاة المكتوبة فكذلك بالنسبة لصلاة الجنازة. قال وجمعهم بصلاة أفضل. نعم جمعهم بصلاة أفضل، فإذا اجتمعت جنائز ثلاث جنائز أربع جنائز فهل الأفضل أن نصلي على كل ميت صلاة مستقلة، أو الأفضل أن نجمعهم أو أن نجمعوا في صلاة واحدة؟ المؤلف رحمه الله يقول جمعهم بصلاة أفضل، فيصلي عليهم أو نصلي عليهم صلاة واحدة. أفهمتم؟ استمع مثلا خمس جنائز، هل الأفضل أن نصلي على كل ميت صلاة مستقلة أو الأفضل أن نجمعهم في صلاة واحدة؟ الأفضل أن نجمعهم في صلاة واحدة لسببين. السبب الأول أن هذا هو المأثور عن السلف. لم يؤثر عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يصلون على كل جنازة مفردة. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإسراء بالجنازة، قال أسرعوا بالجنازة. ومعلوم أن كوننا نصلي على كل ميت صلاة مستقلة فيه مخالفة لظاهر الحديث، لكن هل الأجر الثابت في الصلاة عليهم مفردة كالأجر الثابت فيما لو صلى عليهم جماعة جميعا؟ نقول نعم، في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله إجرام، وعليه فتتعدد القراريط بتعدد الجنائز، فإذا صلى على جنازة فله قراط، صلى على جنازتين فله قراطان، على ثلاثة فله ثلاث قراريط، وهكذا. فتتعدد الجنائز، تتعدد القراريط بتعدد الجنائز. وهل هذا ثابت، يعني القراط أو هذا الأجر ثابت في البالغ وغير البالغ؟ الجواب نعم أيضا، فالقراط أو فالصلاة على الميت أجرها قراط، سواء كان الميت بالغا أم غير بالغ، حتى الصبي فرض يثبت له هذا الأجر. الدليل، يقول الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة، وهذا يشمل ما لو كان المصلى عليه صغيرا أم كبيرا وبه تعرف خطأ ما يفعله بعض العامة الآن، تجد إذا كانت الجنازة لكبير يحضرون، وإذا كانت لصغير أو فرط لا يحضرون، مع أنهم هم يريدون الأجر، يعني اللي يحضرون غالبهم يريد الأجر والثواب، يعني لم يأتي لقصد أهل الميت وإنما يريد فقط الأجر والثواب. فيقال الأجر الحاصل بالصلاة على الصبي كالأجر الحاصل بالصلاة على الكبير، في عموم من صلى على جنازة فله قراط. قال ويجعل وسط أنثى حذاء صدر الرجل وخنثى بينهما عندي ذكر، نعم، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما، وهذا مبني على أنه يقوم عند صدر الرجل أو الذكر. فإذا قلنا إنه يقوم عند رأس الرجل كيف نرتبهم؟ نقول نضع جنازة الرجل ونضع وسط المرأة عند رأس الرجل، وهكذا ترتب، والخنثى يكون بينهما، لأجل أنه إذا تعدد الجنائز وقام عند رأس الرجل كان عند وسط المرأة، وكان بين ذلك بالنسبة للخنثى. نعم.